الذي يرد المسجد الأقصى هو الجهاد ضحكا وكذبا على عقول الناس. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قاتلوا الذين يقاتلونكم. لا يرد المسجد الأقصى لا الشعارات ولا الخطب الرنانة ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الكتابات، وإنما الجهاد. ما لك يا أمة الإسلام، ليس منكم رجل رشيد. الأقصى يدنس ويباع ويطعن به، أين الغيرة؟ والله لولا الأمانة ما صعدت على المنبر اليوم. اللهم كن مع أهلنا في غزة يا ذا الجلال والعزة. الأقصى في خطر، الأقصى يباع، الأقصى في خطر، ولكن الفرج قريب والنصر قريب. قضية الأقصى قضية أمة بكاملها، قضية الأقصى قضية عقيدة ودين وشريعة وإسلام ومسلمين، قضية الأقصى قضية أمة بكاملها. الأقصى ليس خاصا بأهل فلسطين ولا بأهل غزة، الأقصى للمسلمين وللموحدين وللقائمين وللصائمين وللمتهجدين. الأقصى مصر الحبيب ومصلى الحبيب ومصلى الأنبياء، منه أسرى النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء، فجاء عند المسجد الأقصى وربط البراق في الأقصى ولم يتحرك البراق، وأبى البراق أن يتحرك بالنبي. قال جبريل: ويحك يا براق، ويحك يا براق، ويحك يا براق، أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركب على ظهرك أحد أكرم على الله من محمد. يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، وارزقنا اللهم صلوات في المسجد الأقصى المبارك تقر بها أعيننا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الأقصى مصر الحبيب عرج به من الأقصى إلى السماء الأولى وإلى الثانية وإلى الثالثة وإلى الرابعة وإلى الخامسة وإلى السادسة وإلى السابعة، حتى وصل إلى سدرة المنتهى وسمع صرير الأقلام وكلمه ربه ليس بينهما ترجمان. الله كلم نبيه في رحلة الإسراء والمعراج دون واسطة ودون وحي، الله كلم نبيه في رحلة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. هذا الأقصى ينتهك عرضه اليوم ويطعن اليوم ويباع اليوم، والأمة تضحك وترقص وتغني وتلعب، والكل أغلق على نفسه الدار ويخاف من مرور المختار، حتى ضاع الأقصى وضاعت الدار. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين والمستضعفين واللاجئين في مشارق الأرض ومغاربها، في كل مكان يحارب فيه الإسلام والمسلمون يا رب العالمين. أساسه زيل من تحته، الأمة في ظل وهوان. عن ماذا نتكلم عن الأقصى؟ عن ماذا نتكلم عن الأقصى؟ أنتكلم عن غزة الأسيرة؟ الأقصى قضية أمة بكاملها، الكل يشتاق إلى الأقصى، والله إننا نشتاق للأقصى، نشتاق إلى جدرانه وإلى أبوابه وإلى أسواره وإلى جباله وإلى أرضه وإلى طعامه وإلى شرابه نشتاق إلى الأقصى، إن العين لتدمع والقلب ليحزن على فراق الأقصى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حرم المسلمون اليوم من الأقصى، المسجد الأقصى قضية أمة بكاملها. لا يرد المسجد الأقصى الشعارات ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الخطب الرنانة. كفانا ضحكا وكذبا على عقول الناس. إن الذي يرد المسجد الأقصى، قولوها للعالمين، إن الذي يرد المسجد الأقصى، إن الذي يرد المسجد الأقصى هو الجهاد، هو الجهاد. أنا كذب وضحكا على عقول الناس. وقاتلوا الذين يقاتلونكم. لا يرد المسجد الأقصى لا الشعارات ولا الخطب الرنانة ولا المظاهرات ولا الاعتصامات ولا الكتابات، وإنما الجهاد الذي يريده الله بإذن ولي الأمر. فالجهاد له شروط وضوابط ويكون بإذن ولي الأمر. هكذا يرد الأقصى. ما لك يا أمة الإسلام؟ أليس منكم رجل رشيد؟ الأقصى يدنس ويباع ويطعن به، أين الغيرة؟ والله لولا الأمانة ما صعدت على المنبر اليوم. لما تتصل امرأة في يوم الأربعاء على بعض مشايخنا، والله بأذني سمعتها في يوم الأربعاء في بعض الدول المجاورة، امرأة تتصل تقول: زوجي يشرب الخمر، زوجي يشرب الخمر، جاء إلى البيت وابنتنا في البيت فزنى بابنته، زنى بابنته. تقول الزوجة: والبنت حامل من أبيها. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء. أنت القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنت القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أنت القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ربنا فرج هم المهمومين، يا ربنا فرج هم المهمومين.